أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني برسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني برسول أحزان قلبي شباب الإله شباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب هذا النبي ونادى شباب فقوم لعبد دعوة استجاب إلى الله نادى Thank you.